حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أنا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.